فإذا وصلتم نحو ذياك الحما ونزلتم في روضة العدنا بالباب قولوا فتى على الباب قولوا فتى بالباب يرجو نظرة من جودك المعروف والإحسان في الفضل والأخلاق والإيمان يا حبيبي فهو النبي الهاشمي فهو النبي الهاشمي المصطفى فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأنساب من عدنان الله فضله على كل الورى الله فضله على كل الورى وحباه نورا فائق الإمكان لو حاول الشعراء وصف محمد لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأسفار من الأوزان ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن اللهم احفظ مصرنا وأمننا في أوطاننا يا اجعل حديثك من روح وريحان فما لصاحب هذا النور من ثان محمد خير خلق الله شافعنا محمد نوره من فيض رباني يا حبيبي اجعل حديثك من روح وريحان فما لصاحب هذا النور من ثاني محمد